أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، وحديثي إليكم اليوم عن شذرات قليلة من قصة يوسف عليه السلام ومن طرق دعوته. نعلم بعلم اليقين أن الله خلق الخلق، وأن الإنسان مدني بالطبع. علماء الاجتماع يقولوا الإنسان مدني بطبعه، ومعنى كونه مدنيا بالطبع أنه لا يستطيع بنفسه ومفرده أن يوفي حاجات نفسه أبدا. أنا أضرب مثل، الخبز الذي يتناولها الإنسان هو صحيح ما يحس بالتكاليف التي جاءت وراءها، لأنها جاءت سهلة بلا كبير مشقة، لكن لو فكر كيف وصلت إليه، كم من اليد اشتغلت حتى وصلت إليه، الحارث اللي حرق والزارع اللي زرع واللي روى واللي عصد واللي داس واللي صفى واللي طحن واللي عجن واللي خبز هذا الخبزة. لما تنظر لغيرها من الآلات، من الملابس اللي تلبسها، كيف وصلت إليه؟ هذا معنى كون الإنسان لا يستطيع أبدا أن يقوم بحاجات نفسه بنفسه، مهما كان قويا ومهما كان فاهما ومهما كان نشيطا ومهما كان واعيا. فلا يستغني الناس عن الناس، هذا معنى كون الإنسان مدني بطبع، يحتاج للناس والناس يحتاجون له. ولو الله تبارك وتعالى خلق الأرض والسماوات وملأها بالبركات والخيرات والأرزاق، وأعطى مثل ما قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون، قال له فرعون من ربكما يا موسى، فيجمع له آيات الكون في آية، آيات الكون يعني ملايين الأدلة، أنا أقول ملايين الأدلة أو بلايين الأدلة في آية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قل ربنا الذي أعطى كل شيء، كلمة كل شيء، الحديد، الحجارة، الحصى، الزرع، الماء، الهواء، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أضرب مثلا لو أن جينا لحظيرة فيها 100 صنف أو 200 صنف من الماشي من الحيوانات، هذه إبل وهذه بقر وهذه غنم وهذه كذا وهذه كذا، الطيور والحيوانات، لو جعلناها في محل وتوالدت ولد البقرة ما يروح يرضع الناقة، عندما يطلع ينزل من بطن أمه يهديه الله لأمه للناقة، ما يروح للبقرة عشان يرتضعها، ولا ولد الشاه يروح للعنزة عشان يرتضعها. الحيوانات بجبلتها فطرها الله وهداها لسلوكها وسبيلها، بس لكن الحيوانات العجماوات لها منهج ولها سلوك أشار الله تبارك وتعالى إليه في سورة النمل، عندما ذكر سليمان لما الله أعطاه معرفة لغة الطير ولغة النمل والوحش، فلما مر على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد، يعني ما طال انتظار سليمان وهو يتوعد ويتهدد الهدهد، وإذا به يقبل عليه هدهد هو أضأ للحيوانات وأحقرها تقريبا، ومع ذلك يقبل على سليمان مرتفع بالعلم الذي علمه ويقول جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها شوف تحزن شوف تحزن وتوجع الطير، توجع الطير على الكفر بالله على الكافرين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ هذا كلام الطير، ويسجله الله في كتابه ليلفت انتباه الناس إلى أن كل الطيور أمم ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بج إلا أمم أمثل، لها لغاتها ولها تقاليدها ولها عاداتها ولها معارفها ولها علومها. هذه آيات في الكون والناس، إذا ألقيت بالك للشيء أحسست به. نسأل بس أن يعرفون، بعض الناس يعرف أن المطر بيجي إذا بدأ الحركة للنمل، إذا شفت حركة للنمل أحيانا حركة لتعرف أن المطر قريب المجيء. منين استشعرت النملة وهي أضأل شيء بالحشرات؟ الله أعطاها إحساس، تحس بأن المطر قريب منها فتبدأ تجمع جماعتها بقيادتها وعساكرها ورجال وجم كلهم، وعلشان يجمعون المخازن اللي خزنوها يحاولون صيانتها من أن يأجي المطر ويتلف. وتجد الحيوانات الأخرى، شوف النحل كيف وكيف خدمته وكيف نظامه وكيف آداته وكيف تتبعه لملكته في قيادته وفي تبع، مثل ما قال النبي عليه السلام في عن الدجال: تتبعه كما تتبع النحل يعاسبة. إذا طارت الرئيسة طار وراءه، ما في أدق ولا أنظم من هذا. آيات لله عز وجل، آيات لله. الإنسان لما كان مدني بطبعه ما يستطيع ينظم نفسه الحال. ليه؟ لأن الإنسان يخضع للتربية الأولى اللي نشأ عليها. أول ما بدأ يتفطن لثدي أمه ويرضع، وبدأ يميز بعض التمييز، وبدأ بصيص النور العقل يدخل في راسه ويشوف اللحول ويعرف ان هذا بابا وهذه امام وهذه كذا وهذا اخوي وهذا كذا. بدأ يعرف، هو صغير على سنتين او سنة ونصف، يعرف بابا ويعرف ماما. يبدأ يتبصر الطفل، يبدأ يتبصر ويتفتح، لكن يخضع من حيث لا يدري، يدخل شعور او علم لا شعور يدخل قلبه وهو ما درى عنه. يمكن امه تبدأ تخوفه من شيء علشان ما يكسر لها إناء ولا يعمل لها شيء، تقول هنا كذا لا تلمس هذا بيجيك كذا. يمكن يكبر سنه على 40 سنة ويخاف من هذا، لأن هذا البيئة الأولى والتربية الأولى دخلت وعششت فيه ما يدري ولا يشعر. فالبيئة لها أثر في التكوين النفسي، المدرسة لها أثر، الطعام اللي تأكله له أثر، طعام يؤثر على النفس. ولذلك ليش الشريعة حرمت الخنزير؟ لأن ما فيه أخص في الحيوانات من الخنزير. وهو ما هو مسألة الدودة الشريطية، لأن الدودة الشريطية اللي موجودة فيه، اللي لو قطعت 1,000,000 قطعة كل قطعة منها تتوارد في الدودة الشريطية ثانية تأكل الجسم أكل وتتلف وإتلاف. والأكل البقر قد يوجد فيه، لكن بس البقر ما هو دنيء مثل الخنزير، والشيء اللي فيه شيء قليل. والشريعة الإسلامية لا تحرم الشيء إذا كان المضر فيه تافهة يسيرة، بخلاف الخنزير أخص الحيوانات. ولذلك يقولون اللي يأكل لحم الخنزير لا يتورع أن يقود على زوجته وأمه وأخته، إن يجر لها رجال ويراهم عليها ولا لا يعبأ بشيء، لأنه أدنى الحيوانات وأخصه. مثلا اللي يأكل مثلا مثل أنواع الطيور والحيوانات تنتقل طبعها لمن يكثر من أكلها إلى الآكل نفسه. إن كانت حيوان من الحيوانات اللي يغلب عليها الحقد يتولد الحقد، إن كان يغلب عليها الرحمة تتولد. لذلك أنا أقول لو جمعنا كل الدارسين في الدنيا، ما أقول كل الدارسين في الدنيا لأن البيئات تختلف، يعني لو جبت واحد عايش في مسكو اللي اول مادة في نظامهم لا اله، اول مادة في النظام الشيوعي اللي قام سنة 1917 على يد الانين لعنها الله جماعته، اول مادة فيه لا اله والكون مادة، لا اله والكون مادة. لو جيت لي قالوا ما فيه لرجلك في الأول، قالوا لا يصير للرجل لامرأة، كل واحد أي امرأة تصير له وأي مال يصير له كل، وهذا لعبوا بهم، هذا وضعهم. لو تروح لباريس مثلا تشوف في باريس ما عندي يعني ما يتورع أن يرى رجل مثل ما أخبرنا، إن مثلا قد يأتي يأخذ يزن الرجل والمرأة وهم مستظلان في ظل الشجرة في حديقة من الحدائق العامة. طبعا اللي نشأ في هذه البيئات ما هو مثل نشأ في الرياض أو نشأ في مكة أو نشأ في بلد تعترف بدين الإسلام والسلوك والتربية والأخلاق والتقاليد الصالحة والعادات الكريمة نشأ عليها. العربي في الجاهلية كان يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم، يعني ما ود واحد يذكر اسم زوجته أو حريمه بالاسم، يقول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. ويقول شاعر في الجاهلية وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي من، يعني في الحقيقة الله جعل في بلاد العرب وفي الجزيرة العربية من الأخلاق حتى في الجاهلية ما لم يحصل عليه أحد من أبناء الدنيا قائمة. صحيح لما قامت الشعوبية في أول عهد بن العباس قامت الشعوبية ضد العرب، لأن بني العباس صاروا يقدمون الشعوبيين والمجوس والعجم على العرب على عكس بني أمية تماما. فلما قاموا قال واحد لواحد من المشايخ، واحد شعوبي عجمي، قال له احنا في جاهليتنا خير من جاهليتكم يا العرب. قال له ليه جاهليتكم جاهلية الفرس قال له خير من جاهلية العرب؟ قال له ليه جاهلية الفرس خير من جاهلية العرب؟ قال له احنا في الجاهلية كنا نعلم بناتنا وانتم تقتلون بناتنا. انتم يا العرب في الجاهلية كان الواحد منكم اذا شاب بنته شبت وقوية ونشطت يروح يدفنها وهي حية ويئدها، واحنا نعلمها ونربيها وندخلها المدرسة. قال انكم تعلمونا عشان تنكحونها، واحنا من الغيرة والشرف والحفظ على عرضها ندفنها. فبهت الذي كفر، لان دك يتفاخر على الجاهلية على جاهلية العرب بانهم كانوا جاهلة ويدفنون البنات. قال له انتم تزنون ببناتكم واخواتكم، وهذا صحيح، يتزوجون بناتهم ويتزوجون اخواتهم، العجم كان هذا عادتهم في الجاهلية. واول شيوعية في الدنيا على الاطلاق قامت في بلاد فارس، في ايران اول شيوعية في الدنيا على الاطلاق على دمشق الفارسي على الاطلاق، وكان هذا قبيل ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. هذا حال. فالله لعلمه بان الناس لا يستطيعون، لو جبنا جماعات من كليات الحقوق مثلا في اي بلد جمعناهم قلنا ودنا تجعلونا نظام يصلح لنا البلاد والعباد، نبي منكم نظام يصلح لنا البلاد والعباد، ونبيكم باعتباركم درستم وحصلتم على الدكتوراه في القانون الدولي او في القانون الخاص او في قانون الكذا، ودنا تحطونا نظام يحمينا ونمشي على منهج مستقيم يسعدنا في ديننا ودنيانا. يعجزوا لو جلسوا 100 سنة يكتبون ما كتبوا شيئا. ليه؟ لأن البيئة اللي هنا تختلف عن البيئة الأخرى. الإنسان قد يقضى عليه في وقت من الأوقات يرى هذا الشيء حسن، وبعد مدة قليلة يراه قبيحا، مثل ما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا مجرب أن الإنسان يمر عليه وقت كان يستقبح الشيء وبعدين يستحسن. لذلك الله لم يدع الناس فوضى يأكل القوي الضعيف والغني الفقير والكبير الصغير، ما تركهم، فأنزل الكتب وأرسل الرسل ليحكموا بين الناس بالحق وليقيموا شريعة العدل، وكان منهجهم أكمل المناهج. طبعا هم يتفاوتون على حسب، لأن الأنبياء كالأطباء يختلفون باختلاف المريض، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وكانت شريعته غير ليست موضوعة للبقاء والدوام السرمدي، إنما كانت للعلاج المؤقت. كل نبي يبعث لقومه أولا يضع لهم أحسن المناهج المناسبة لهم في الطور اللي هم فيه وفي الدور اللي هم فيه، يضع لهم المنهج الملائم لهم. لكن أطبق الرسل على مناهج على 10 مسائل، أطبق الأنبياء جميعا على 10 مسائل، كل الأنبياء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول المناهج ألا تشركوا به شيئا، مدام الكون له كله من أوله إلى آخره. شوف يندفع الماء من الأب إلى الأم قطرة قطرة ماء أبيض لا يمكن أن تجد فيها فرق بين ماء الرجل الأبيض وماء الرجل الأسود وماء القصير وماء الطويل وماء الغليظ وماء النحل ما تجد. ولا يستطيع الإنسان يحملها في كف ويطلع بها يمشي عند الناس خجلا وحياء. ومع ذلك إذا أراد الله منها شيء علق منها واحدة من هذه اللي مثل الدبوس في بويضة المرأة. لو جبت كل الميكروبات والميكروسكوبات والمجاهر اللي في الدنيا عشان تشوف فيها رأس إنسان ما وجد، عشان تشوف فيها فم ما وجد، عشان تشوف فيها لحية ما وجد، عشان تشوف فيها أنف ما وجد، عشان تشوف محل عين ما وجد أبدا. شبيها بالدبوس رأس ورحك كأنها شنطة قلم. ثم بعد مدة تبدأ تنتفخ قليلا قليلا حتى تصير قطعة دم، ثم بعدين تصير القطعة الدم تكبر وتصير قطعة لحم. إذا جبت المجهر أو الميكروسكوب وحطيته عليها ما رأيت فيها أي صورة للإنسان، أي صورة للإنسان ما تجد أبدا. ثم بعدين تخطط 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم تخطط كأنها خطوط على الورقة، كأنها خطوط على ورقة. تخطط فين؟ في ظلمات ثلاث، في ظلمة الرحم مع ظلمة المشيمة مع ظلمة البطن. فتخطط خطوط، الخطوط دي حط خط للعين وخط للأنف وخط للفم وخط لمحل اللحية وخط للرقبة وخط للجسم، وهذا محل خطوط. ثم تتحول هذه الخطوط بقدرة الله عظما، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئ خلقا آخر. وبعدين بهذا التكوين ما دخل أحد أبدا في هذا التكوين، لا الأب له دخل ولا الأم. تجد الرجل في غاية القوة والنشاط ولا ينجب، وتجد المرأة في غاية النشاط والقوة لا تنجب. صحيحة معافاة لكن ما جب ما كتب لها الله عليها. وفي واحد مريض وتعبان وكل سنة يجيب ولد، وفي واحد يتمنى العيال ولا يجيء الأبناء ولا يجيء إلا بنات، وفي واحد يتمنى البنات ولا يجيء إلا أولاد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. وبعدين قد يكون الرجل أسود ويطلع ولد أبيض، وقد يكون الرجل أبيض ويطلع ولده أسود، مثل ما حدثت الحادثة في عهد النبي محمد عند جاء رجل النبي قال يا نبي الله زوجتي أنا أبيض وزوجتي بيض وجانا ولد أسود. شوف طبيب الإنسانية معلم الناس الخير محمد عليه السلام كيف يجيب هذا الإنسان الشكوك اللي بدأ يشكك في زوجته، يوم تغير لون الولد عن لونه بدأ يشكك في مرته. قال له هل لك من إبل؟ هذا الجواب الشافي من طبيب الإنسانية محمد عليه السلام. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال ورق، يعني حمرة مع بياض. قال هل يجيء فيها بعير أسود؟ قال نعم أحيانا يجينا بعير أسود. قال من أين جاءك هذا البعير الأسود؟ مدام نوقك ما تختلط بنوق الأمة بنوق العرب، يعني نوقك أنت الحلة ورعيتك الحلة، ذكور إبلك مع إناث إبلك، جمالك مع نوقك، من إن جاء البعير؟ قال لعله نزعه عرق. شوف العربي لأنه خبير بالأنساب. قال لعله نزعه عرق، يقول الأعرابي للنبي محمد عليه السلام لعله نزعه عرق، يعني لعل يكون في آبائه الأولين واحد أسود، في آباء الجمل هذا الأولين من 50 جد أو 40 أو 30 جمل في سلسلة عمود نسبه يكون واحد أسد. قال لعل ابنك نزعه عرق. ومعروف نزع العرق، يعني أنا أضرب مثل بالنبي محمد عليه السلام، بين النبي محمد وبين أبوه إبراهيم حوالي 4000 سنة، بين محمد رسول الله الخليل الثاني والخليل الأول إبراهيم بينهم حوالي 4000 سنة، ومع ذلك ما نزع عرق إبراهيم لأحد من أبنائه في العصور الطويلة المتباعدة حوالي 4000 سنة إلا محمد اللي نزعه تماما، صرصورة طبق الأصل منه، صرصورة طبق الأصل. والله سبحانه العليم الخبير خصهم بأن يكون خليلين، ليلة الإسراء لما قالوا لما الله سبحانه كرمه باستقبال الأنبياء له، قال فأخذ يصف، قال موسى أسمر آدم كأنه من رجال أسد الشنوق من جهة عسيف، وعيسى كذا كذا أحمر ربعة كأنما خرج من ديماس يعني حمام، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبه، يعني اللي وده يشوف إبراهيم الخليل يشوف محمد بن عبد الله. وفعلا وهو سنه 5 سنوات تقريبا جالس في حجر جدي عبد المطلب في ظل الكعبة، وهو جالس في ظل الكعبة مر جماعة من بني مدلج، بني مدلج يسكنون الساحل، يسكنون الساحل عند الينبع ورضوى وحولها، كانت مساكنهم إلى جهة بدر، بني مدلج يسكنون هناك على الساحل، وكانوا أعرف العرب قاطبة بآثار الناس، يعني يمكن لو شاف قدم يقول صاحب القدم هذا فيه كذا فيه كذا، هذا طول وهذا قصير هذا كذا، ويعرفون يعني ما خبر بالآثار، يعني يسمون قافة قافة، يعني إذا شاف مثل ما مر واحد مدلجي كان زيد بن حارثة أبيض كأنه الشمس، ولده أسامة بن زيد حب النبي وابن حبه أسود كأنه الليل، لأن أسامة أم أيمن الحبشية خادمة رسول الله وحاضنته، أم أيمن الحبشية تزوجها زيد بن حارثة الأبيض الأمهر وجابت منه أسامة كأنه ليل، صار أبيض أسامة مثل الشمس وولده مثل الليل، وصار الناس يتحدثون، شيطان ما يخليهم، والنبي عليه السلام وش بيقول لهم؟ المهم جالس، فصادف ان نام زيد بن حارثة ولد أسامة تحت قطيف، غطت الروس وغطت كل شيء من جسمهم ما عدا القدمين، قدم أسامة ملتف على قدم أبوه كده، نايم الولد بجوار أبيه متغطيين بقطيفة، ولا بان من القطيفة إلا القدمين، قدم الولد راكب على قدم أبوه، على أسامة ركب قدم وراكب على قدم زيد أبوه. فمر مجزز المدلجي عندما رأى القدمين، قدم كأنه ليل وقدم كأنه نهار، قال هذا الغصن من هذه الشجرة، هذا الغصن من هذه. فرح النبي فرحا واستبشر صلوات الله وسلامه عليه، ودخل إلى عائشة يقول ألم ترى إلى ما قال مجزز المدلجي، رأى زيد وأسامة كذا وقال كذا وكذا. أقول إن هؤلاء المدلجين جاءوا يزورون الكعبة، والنبي يومها سنه 5 سنوات وجالس في حجر عبد المطلب جده أبو أبوه، فلما نظر إلى قدم إبراهيم اللي في الكعبة اللي هو مقام إبراهيم اللي هي محل رجليه لما قام يبني الكعبة وإسماعيل يعاونه في الصخرة اللي يقول عليها أبو طالب في اللامية المشهورة، لأن صار يتوارثون جيل من عهد إبراهيم إلى اليوم، من عهد إبراهيم إلى اليوم، وكل أجيال العرب جيل ورا جيل إلى يومك هذا مئات الأجيال وكلهم مطبقون على أن هذا قدم إبراهيم. وكان أبو طالب يقول وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل في لميته المشهور. فأخذ المدلجون ينظرون إلى قدم إبراهيم اللي في المقام مرة، وينظرون إلى قدم النبي أبو 5 سنوات طفل مرة، وقال لأبي طالب عبد المطلب من هذا الغلام يا شيخ؟ قال هذا ولدي، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. فشوف نزعوا العرق، وبعد ما ينزع العرق وين نزع العرق؟ وهو بطنه ويتكون بعد ما صار نطفة وعلقة مضغة، وبعدين كساء عجاء العظام وكسر العظام لحم، وبعدين يطبع الوجه يفصمه مثل ما يكون عندك كتاب ودك تأكده وتطبع وتختمه بالخط، فيطبع الوجه الصغير هذا اللي لسه توه مصور في ظلمات 3، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنا تصرفوا. فيطبع بطبعة، وتختلف الطبعة هذه البوهة هذه عن جميع طبعات الوجوه من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. في هالشبر ده، أنتم الحين جالسين ما شاء الله عددكم يبارك فيكم إن شاء الله وينفع بكم الإسلام والمسلمين. هالحين لو جاء واحد خبير عالمي في الصور ما استطع يطلع وجهين متقابلين تماما أبدا، ولو جمعنا كل سكان المملكة ما وجدنا اثنين متشابهين 100% أبدا، لابد يحط علامة فارقة. الخطمة هذا اللي بيختمه في بطن الأم، في يعطيك بوها على الوجه، يختم الوجه يختلف عن جميع وجوه بني آدم من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، وهو شبر في شبر، مع أن فيه أدق من هذه أيضا عشان يتعرف الناس، لأن لو صارت وجوه واحدة ما تعارفوا، ما عرفت أن هذا محمد وهذا إبراهيم وهذا علي، لكن يكون عندك ناس متشابهين تماما قد يقول هذا فلان، لكن بعد شوي عندما تعمعن النظر تلاقي علامة فارقة، تلاقي علامة مميزة بين هذا وبين ذاك، يحط علامة فارقة في الوجه، في الطول، في العرض، في أي حال لابد يضع علامة فارقة تميز، وأدق منها أطراف الأصابع. الحين إذا كان الوجه شبر في شبر وميز الله به بين جميع القلائق، خلقكم لنفسٍ واحدة، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ومع ذلك أطراف الأصابع هذه اللي عبارة عن سنتيمتر واحد في سنتيمتر واحد، وكل واحد له 10 أصابع، 5 في كل يد، خطوط الإبهام، الخطوط اللي خط بها الإبهام تختلف عن الخطوط حق التي، والخطوط اللي تليها تختلف عن الخطوط الوسطى، والوسطى تختلف عن البنصر، والبنصر يختلف عن الخنصر، هذا في اليد اليمنى، واليد اليسرى أيضا تختلف كلها عن بعضها، ويختلف اليد عن اليد، وجميع أصابع بني آدم تختلف في بصماتها، ولذلك جميع الأمم المسلمة والكافرة تأخذ بنظام البصمات لإثبات الشخصية، تأخذ بنظام البصمات لإثبات الشخصية أكثر من الصورة، بنظام البصمة، لأن حتى بعض الناس السراقين الحين صاروا يحرقون أيديهم قبل ما يروحوا يسرقون، يحرقون أيديهم عشان تروح الخطوط عشان ما يمسكون، وبسرعة الله ينبت لهم خطوطا أخرى كالتي كانت تماما لا تختلف عنها ولا قيد أولا. هذا عمل الحكيم الخبير، هذا عمل الحكيم الخبير، فالله سبحانه فعل لنا هذا. وبعدين تصير الأم تقوم ويحامل وتقعد وتشي وترقد وتكد وتكدح وتشتغل، ما عملت لها مخدة وسادة في بطنها عشان تنيم الجنين أبو 7 شهور وثمان شهور وتسع شهور، يربيها الله في يربيه الله على عينه، ويغذيه على عينه، وينميه على عينه، ينميه من عبارة عن خيط دقيق لا يكدر حبل السرة، يجعل فيه خرقين يمكن المجهر ما يكاد يشوف يبصر داخل الخرقين، عشان واحد يدخل التغذية لجوف الجنين، وواحد يطلع التغذية من الجنين، يطلع الفضلات من الجنين، آيات لله سبحانه. فالأنبياء أكمل الخلق، بدأ تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيء، وبالوالدين إحسان، أخلاق وسلوك وحقوق حق الله العظيم اللي مسيطر عليك ومهيم عليك، انت نايم وهو يربيك، انت صاحي وهو يربيك، انت تاكل وهو يربيك، ما في ناس ماتوا ويغص، ما في واحد يشرب الماء عشان يسلك ويموت ويشرب يغصب الماء، ما في واحد ينام قبل اسبوع بعدين يروح ميت على طول دقيقه في القلب، مثل ما قال الشاعر دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني، يعني نواصينا بيد الله يصرفها كيف يشاء ويحركها كيف يشاء ويفتح عليها كيف يشاء ويوسع عليها كيف يشاء ويضيق، إنما علينا نسعى مثل ما قال الشاعر علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، أنا علي أن أبذل الجهد، مثل الصياد اللي يرمي الشبكة في البحر ويقول يا رب ارزقنا، مثل الزراع اللي يرمي الحب في الأرض ويقول يا رب خرج لنا الزرع. أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ آيات لله عز وجل، وفي كل شيء آية، يعني أنا ما أقدر أفصل الجسم، لكني أضرب لكم مثلا، إذا كان أنا طولي 1.90 سم أو 70 أو 60 وعرضي مثلا 70 أو 80 سم، قيسوا بالسنتيمترات، فتجد في كل سنتيمتر منه آيات لله عز وجل، آيات. طبعا الدارسين الآن بالدارسين في الطبيعة وفي الكيمياء، كيمياء النفس، كيمياء الإنسان، بيشوفون يشوفون الحين صار الأعصاب لها عالم من الأطباء، وصار الجلد له عالم من الأطباء، وصار الكبد له عالم من الأطباء، وكل جزء جزئية من جزئيات الجسم عالم لله عز وجل. في آيات لله كل ما يمر علينا الدواء، ويتقدم الناس في الدراسات وفي الفحوصات تتبين لنا آيات لله. وفي ذلك يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآيات الوصايا العشر اللي في سورة الأنعام. لذلك كان كل الأنبياء أول ما يبدأون قومهم على حسب المناسبة، لأن ظروفهم ما كانت واحدة، ظروف الأنبياء ونشأتهم ما كانت واحدة. فيوسف عليه السلام نشأته تغايرت عن كثير من نشآت الأنبياء، قدر له ما لم يقدر لغيره. قدر له يومه صغير سنه 6 سنين أو 5 سنين رأى رؤيا، رأى الشمس 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، وقص القصة على أبيه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن صار الحقيقة أن يعقوب كان ذو زوجتين، أختين شقيقتين، راحيل وأختها الكبرى، راحيل الصغرى اللي جابت يوسف وبنيامين، وأختها الكبرى جابت 10 أولاد. وكان يعقوب عليه السلام قدر له، لأن عين أول ما وقعت عينه على راحيل لما راح يخطب من دور من أور الكلدانيين من العراق، وهو في الشام مع أبيه، مع أبيه إسحاق ابن إبراهيم، وراح يتزوج من العراق بوصية من أبيه إسحاق. فلما دخل على قرية أخواله وجد هالبنت اللي ترعى اللي هي راحيل صغيرة، قال لها: تعرفين فلان شيخ فلان؟ قالت: نعم هو والدي. فقال: الحمد لله اللي جابها الله على قدر، أنا ما بالله هذه. فلما دخل على أبوها عرفه أنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأمه سارة جدته، أم أبيه سارة أم إسحاق. فرحب به وقال: أنا جئت لأتزوج بنتك. هذا طبعا حكاية التوراة اللي بيدي له. فلما دخل على قرية أخواله وجد هالبنت اللي ترعى اللي هي راحيل صغيرة، قال لها: تعرفين فلان شيخ فلان؟ قالت: نعم هو والدي. فقال: الحمد لله اللي جابها الله على قدر، أنا ما بالله هذه. فلما دخل على أبوها عرفه أنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأمه سارة جدته، أم أبيه سارة أم إسحاق. فرحب به وقال: أنا جئت لأتزوج بنتك. هذا طبعا حكاية التوراة اللي بيدي له، أنا ما قرأتها في كتاب من كتب المسلمين. لكن لما شف أعجب به فوقعت في قلبه، مثل ما قال الشاعر: وما الحب إلا للحبيب الأولي. لكن أبوها قال له: اسمع ترى احنا ما نجيز تزوج الصغرى والكبرى موجود، مثل ما بعض العادات الآن إن ما يزوجون الصغرى والكبرى موجود. قال: لكن عندنا ممكن نعطيك الكبرى والصغرى معا، نزوجك الكبرى اليوم وبكر نزوجك الصغرى. فمن أجل الصغرى أخذ الكبرى مرغما، فجب منها 10 أولاد، والصغيرة اللي جاب منها ولدين بسرعة ماتت، بعد ما جبت الولدين ماتت. فتعلق قلبه بهذا الصغير، أمه ماتت، يوسف وبنيامين وإخوانه كبار، إخوانهم كبار، المهم تعلق. فصاروا الإخوة إخوانه يحقدون عليه، وربنا يحبوا أكثر منه. وطبعا يوسف أعطي منظرا ما أعطيه أحد من خلق الله إلا ما شاء الله. وجاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم في قصة الإسراء والمعراج، في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال: ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قالوا: أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم في يوسف عليه السلام: وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني شطر الجمال. بس العلماء يختلفون في معنى تفسير شطر الحسن. هل أعطي البشر كلهم الله قسم الجمال اللي في الكون وأعطى كل البشر نصفه، واليوسف نصفه؟ جماعة من العلماء يقولوا نعم، إن كان في نصف جمال الكون، وجماعة يقولوا لا، نصف جمال محمد ابن عبد الله. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي علاه من البهاء والجمال حتى حجب حتى ما ثبت البتة أن رجلا من الكبار وصف النبي محمد. ما في واحد من الصحابة الكبار في السن شوي يعني اللي فوق 20 استطاع يمع النظر في رسول الله حياء وبهاء، مثل ما قال في واحد يقول في زيد ابن بنته زين العابدين، علي زين العابدين، لما قال واحد من خلفاء بني أمية وهو يطوف قال من هذا؟ فقال له الشاعر هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، في كلام معناه ولا يغضي حياء، يغضي حياء ويغضى من بشاشته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، إذا تبسم بعض الناس يتكلمون معه من مهابة. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما قلت ما وصفه رجل من كبار الصحابة، كل ما جاء وصف عن النبي إما من مره ولا من صليب، كل وصف نقل عن رسول الله، لأن النساء ما تقدر بالحيل فهي اللي تحلق بعيونها، وكذلك الأطفال، فهم اللي وصفوا أنس بن مالك سنه 10 سنوات يوم يجيه رسول الله، هو اللي وصفوا النبي محمد عليه السلام. وجماعة يقولوا نصف حسن آدم، لكن الله أشار في آية في سورة يوسف إلى جماله بعدما فتن بامرأة العزيز، أو فتنت امرأة العزيز به، بعدما فتنت امرأة العزيز به واستكتموه الخبر، نقصها الآن إن شاء الله، استكتموه الخبر وشاع الخبر مع الاستكتام إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، يعني قد خالط حبه شغاف قلبها، يعني حبة القلب أو سويداء القلب أو حجاب القلب أو غلاف القلب، يعني اختلط حبه مع قلبها بشاشة قلبها. قد شئنا لنراه، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، حطت لهن علي عزيمة كبيرة، أنه بنات الكبراء ما تكلم بهذا إلا بنات الكبراء والأعيان، أن السوق كله مشغول بحلهم ما هم لما ولا لما أحد، لكن هذه اللي هم فضيات للشغل بدأ يتكلمون امرأة العزيز ترود فتاة عن نفسه، فلما قالت العلاج لهم، العلاج لهم عشان نقطع لسنتهم أعمل وليمة، ويكون المادة اللي في الوليمة لا تأكل باليد، يعني لابد فيها من استعمال السكين، ما تأكل منها شيء إلا باسم القطع، بقطع السكين، يعني ما يجيب لهم شيء يأكل باليد سهولة، شيء يوضع بالسكين، حطت عليه ترجة أو حطت عليه مثلا كذا أشياء على الوليمة، وعدت المتكئ وقال كل واحدة منكم هذه سكينة، يلا توكلوا على كل، يلا عندما ما قالت ليوسف اطلع قبل ما يأكلوا، خلتهم بدوا يقطعون في الطعام اللي قدامهم بالسكين، وأوعزت إليه اخرج إليه، فبمجرد عنهم ما وقعت عليه بدوا يقطعون في أيديهم ولا يحسون بآلام الجراح وهم يقطعون أيديهم. قلنا ما هذا، ما إنسان هذا، ما هو إنسان، قل معاذ الله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك نازل من السماء ما هو من بني آدم. كان هذه ظروف يوسف عليه السلام، أبوه قال له استكتم إخوانك القصة واستكتم، لكن الحذر لا ينجي من القدر، المهم إخوانه تعاقدوا وتعاهدوا أن يرموه في الجب، وراحوا رموه في الجب، الجب طبعا البير العميقة الموروده غالبا، أو هو ناحية، يعني ناحية يصير فيها محلات، بعض الناس يجعلها أيضا ينزل فيها اللي ينظف البير يقعد فيها، ناحية في من جوانب البير تقول كأنها طاقات بس ما هي نافذة في الداخل، جاء رموه في الجب، قالوا ما أرادوا قتله، قالوا يرمونه في الجب لعله يلتقطه بعض السيارة، بعض المرور المارين التجار، لأن الإنسان إذا كثر مشه على الأرض يسمى سيار، والجمع سيارة، السيار هو الإنسان الكثير السير تسير في الأرض، والجمع سيارة، سيار وسيار وسيار سيارة اسمه، فتلتقطه السيارة، صادف جماعة جايين لأن الطريق من هذا الطريق إلى على مصر، الطريق اللي جايين من سيناء وجايين من الشام وجايين من الحجاز يريدون مصر، وهم في الطريق يمرون على هذه البير ويرتوون منها يستسقون منها، فجاء أحد التجار وأدلى الدلو أدلى الدلو علشان يستسقي، فتعلق بيوسف وما طالت المدة. يعني هم راحوا وهم كم ما قاعدين بعيد لسه ما أبعدوا، ويجي هذا التجار واحد منهم بمجرد ما تعلق وشاف وجه الغلام الصبيح الجميل قال يا بشرى، استبشر به، شوف تكريمات تكريم الله له، يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة. واحد منهم قال للثاني لا يدري جماعتنا رفاقنا في التجارة ان احنا لقيناه هنا، خلينا نقول لهم ان جماعة من اهل المياه القريبة اعطوه لنا نبيعهن في مصر، ان جماعة من اهل المياه القريبة من الجب هذا اعطونا يوسف نستبدع بضاعة عشان نبيعه ونرد لهم قيمته، نبيعه ونرد لهم قيمته وناخذ لنا ربح. واسروه بضاعة. وطبعا يوسف ما قدر يقاوم، شو يقول لهم؟ يقول لهم من انا عبد؟ يقول لهم ما انا بعبد، انا حر. ما يقدر لان ما سمع كلام واحد ولا عنده شاهد يشهد. فسكت. وشوف منة الله عليه، بمجرد ما وصلوا الولدين هذول الشبان اللي التقطوه قالوا ما يمكن هذا نتداوله الايدي، هذا ما تتداوله الايدي، هذا اكرم، يقول لانفسهم هذا اكرم من ان يصير تحت ايدينا، احنا ما نستحق ان نكون ساده لهذا، ولا كمان نروح نبيعه في اي سوق من الاسواق، هذا ما يصلح الا لبيت الملك، هذا لا يجوز ابدا ان يكون تحت احد الا عزيز مصر، هذا ابدا ما يجوز لنا نبيعه في الاسواق عشان ياخذوا واحد ما بخير ولا واحد شرير ولا واحد حقير ولا واحد كده يتحكم في هذا، ما يمكن ابدا. ولذلك ربنا يقول وكانوا فيه من الزاهدين، ما هو زهد في عينه، يعني يرون انفسهم احقر من ان يتملكوا مثل هذا الانسان الكريم. فباعوه شروه، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وبمجرد ما باعوه على عزيز مصر، قال الذي اشتراه، اول مراحل التكريم، قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، هذا اول مراحل التكريم، عسى ان ينفعنا، مثل ما قالت، ما قال فرعون، ما قالت مرت فرعون الصالحة آسيا بنت مزاحم لما قالت لفرعون وخف على موسى لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا، لكن هذا ما قالت بالشكل ده، قال اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه. وفعلا ما نفعوا الحال، نفع البلاد والعباد في مشارق الارض ومغاربها، نفع البلاد، نفع اهل مصر ونفع اهل الشام ونفع اهل كل الديار اللي كانت قريبة، نفع الله بيوسف عليه الصلاة والسلام عسى ان ينفعنا انت. لكن عندما شافته المرأة هذه ما استطاعت، ما طاق، صغير سن 7 سنين او 8 سنين، يعني جماله فاتن، جماله فاتن، لكن بدأ يكبر ويشب، وكل ما يشب يشب قلبها معه، كل ما يشب تزداد تعلقا وهياما به، حتى صارت كأنه هو الملك وهي الأمة في البيت، صار كأنه هو سيدها وهي أمك، تلاحقه وتزخرف وتزركش وتزبرج وتزدهر له وترتب نفسها كأحسن ما تترتب المرأة لزوجها. وكلما أقبلت عليه بوجهها أعرض عنها عليه الصلاة والسلام. لما رأت أن هذه الأعمال وهذا التلويح لا يفيد شيئا عن التصريح، لما رأت أنه ليس لا يتجه نحوها ولا يقبل بعينيه عليها بحال من لا يمكن عينه منها، عندما رزقت ما فيه مثل ما قال ذاك، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، فقامت ورتبت نفسها تمام، لبست اجمل ما عندها وتزخرفت وتبرجت، ثم قامت واحكمت جميع ابواب القصر بعد ان اطمأنت انه لا يوجد في القصر احد، خرجتهم جميعا اللي تحت يده وغلقت، احكمت كل شيء، صار كأنه عصفور في قبضة يدها، واقبلت اليه قالت هيت لك، يعني تهيأت لك، ترى الزينة اللي فيها ما انا عاملها عشاني وعشان زوجي، انا عاملها علشانك، اقبل علي، قال معاذ الله، على طول بمجرد ما قلت قال معاذ الله، اعود استجير بالله واتحصن ان اقارف هذه الفاحشة، وهذه الجريمة التي تهتز لها السماوات والأرض، لأن ما فيه أبشع من جريمة، ترى أبشع من القتل، يعني إزهاق النفس أبشع من الزنا. الحين قتل النفس يكفي فيه شاهدين عدلين عشان يثبتوا الشهادة عليه وإنه يقتل. السارق يقطع يديه بشاهدين، الشارب الخمر بشاهدين. إلا الزنا لابد من 4 شهداء لخطورته. وبعدين ما يكفي بالشريعة الإسلامية وبالشرائع السماوية، الشرائع السماوية كان يرجم الشقاء الزاني، الشرائع السماوية السابقة يرجم الزاني سواء كان بكرا أو طيبا، بخلاف شريعة الإسلام فرقت بين البكر وبين الطيب. وبعدين في الثيب قالت لابد يرجم، ما يكفي ضربة رقبته بالسيف او رمي الرصاص عليه او رمي من حجر ورا حجر حتى يموت ميتة الكلب. هذه بسبب بشع. وبعدين اصل الله سبحانه وتعالى ما جعل شيء يعني من الامور مثل الزنا، لان وجع كتب على الزنا انهم لا يسعدون في الدنيا بحال. ويوسف قضى كان من اول دعوته، من اول دعوته عليه السلام لما قالت هيت، قال معاذ الله اتحصن واستجير واستعيد بالله، كيف انا ارتكب جريمة امام ربي الذي احسن مثواي. بعض الناس يفسر ما احسن مثوى ربي بانه العزيز، هذا كذب. انه ربي يعني الله خالقي وسيدي ومالكي ومصلح امري ومدبر شأني، رب السماوات والارض. انه ربي احسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يسعد الزناة أبدا. ما يسعد الزناة؟ لما قال لها لا يسعد الزناة ما هي صبرة، هي أقبلت عليه كالجمل الهائج، وهو هرب منها يقول ولقد همت به. لاحظوا هذه، لأن بعض الناس يضلل بها ويعلم حتى مما ينتمي للعلم. ولقد همت به، هذا حق اللام الموطأ للقسم، وقد للتحقيق تحقق الفعل اللي دخلت عليه، همت بلا شك. الثورة الجنسية بلغت عندها مبلغا، صارت كالعمياء لا تبصر، صارت لا تبصر. وربنا يشوف يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو كان ترك لطبيعة البشر بدون عصمة من الله لأنبيائه ورسله، ولولا أن الله أطلعه على البراهين وأعطاه الحجج وهو في الجب عندما رماه إخوته في الجب، أوحينا إليه لتنبئه. أرجال الوحي كلموه في الجب، قال لا تخف هذا قريب وبينجيك الله. أوحينا إليه وفي الجب بمجرد ما رموه، وكل ما يمشي الله يستعمله في طاعته ويأيده وينصره، ويرى الآيات والإرهاصات أمام عينيه. قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يسعد الزر. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وطبعا هو بصيغة الماضي، لولا أن رأى برهان بصيغة الماضي، رأى بصيغة الماضي يعني قد رآها من قديم. بعض الناس يقولوا برهان يعني نعل رجل على البدع، هذا كذب. هو ما يقول ما هو ربي يوسف عليه السلام؟ حتى لو قال أنت عبدي وأنا مشتريك ما يصير رب ليوسف عليه السلام، إنما رب رب السماوات والأرض. قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لا يسعد الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو أنه لم يرى البرهان لهم بها، يعني لو ترك وطبيعته البشرية لقارفها، لكن لما كان الله استعمله وعصمه كما يعصم إخوانه الأنبياء، مثل ما قال في موسى واصطنعتك لنفسي، ويقول في موسى ولتصنع على عيني، واصطنع محمدا وجميع الانبياء على عيني. محمد سنه 5 سنوات، راح مع امه لزيارة اخواله في بني عدي بن النجار في المدينة، ومع حاضنته ام ايمن، ولقى العيال عيال بني النجار يسبحون في بئر عدي بن النجار، قال بسبح معه، هذا اثر يؤثر. فلما راح يسبح لقى العيال كلهم يخلعون ما عليهم ثيابهم في الصلاة الازار او الرداء، رمى العيال من الازار ويسبحون، فاراد ان يكشف ازار مثلهم ويسبح، واذا يد عاتية ما يراها انما يرى اللطمة القوية، ويسمع صوت يقول لا تتجرد من ثيابك، لست كهيئة هؤلاء الصبيان. سنه 5 سنوات. ويروي البخاري في البخاري ومسلم في صحيحيهما من في قصة بنيان الكعبة قبل الإسلام، قبل النبوة، وهم يبنون اللي يشدون الحجارة، يحملون الحجارة من أجياد لبناء الكعبة، وكان سنه 35 سنة متزوج 10 سنين وعيال، وعليه إزار ولا عليه رداء، الإزار لافي فيه على وسطه وكتوفه مكشوفة، وينقل في شدة الحر والظهيرة الحجارة من أجياد مع عمه العباس لأهله وهم يبنون الكعبة. فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، يعني ما كانوا يستحون في الجاهلية؟ حتى بعض البني بني عامر وبعض القبائل اللي حول الطائف كانوا يطوفون والنساء عرات والرجال عرات، ما يقولوا أبدا، يتدينون يحسبون دين، إنما إذا أعطاهم أهل مكة ثياب طافوا بها، وإلا طافوا عرياء عراة، والمرأة تكشف فرجها وهي تطوف حتحالي وليه قد أي شيء صغير، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، دين يعتبرون دين، هذا كان عملهم. حتى نزل قوله: يا بني آدم لا يفتن لكم الشيطان كما أخرج إلا أن يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه ولا يحب المسرفين. فالنبي عليه السلام وهو يشيل الحجر، عمه العباس قال له: يا ابن أخي خذ إزارك وضعه على كتفك. قال: لا يا علي. فالعباس من أكبر من النبي بسنتين، أسن منه بسنتين، طويل ضخم. قال للنبي: لا بد تاخذه، الحر يبي يطبخ الحجارة، تطبخ من شدة الحر. فلم يرضى رسول الله، فما كان من العباس إلا أن جبذ رداء النبي رغم أنفه، الإزار، سحب الإزار كشفه وحطه على كتفه، فخر مغشيا عليه وهو يقول: إزاري إزاري، وفي بعض الألفاظ: فإني قد نهيت عن التجرد. قبل ما يبعثوا، قبل ما يجلوا الرسالة، الله بيربي الأنبياء على عينه ويصنعهم لنفسه ويصنع مكمل الخلق وأطيبهم. ولذلك رأى برهان ربه فلم يهم بها واستبق الباب. هو يجري ليهرب وهي تجري لتمنعه، يعني المقصد نهاية السباق الباب، نهاية السباق الباب، بس الجري مختلف. هو يجري ليهرب من، ما حسب ان الابواب مغلقة، ما حسب ان الابواب مغلقة، ما وهي تجري لتمسكه، ولكنه كان انشط منها فوصل الى الباب قبلها. فلما وصل الباب وبدأ يضرب الباب ويفتح العزيز، ويجد العزيز عند الباب، وهي طبعا بمجرد ما حست ان زوجها عند الباب تركته، لانها تعلقت بقميصه وهو يجري، فقطعت من شدة شبقها، قطعت جيب القميص من خلف، قطعت القميص من خلف، انقطع القميص. فلما انقطع القميص ووجد سيدها عند الباب، سارعت وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أنا طول عجلت بالكلام، فهو ذات وش بيقول هالحي الخجول ده وش بيقول؟ قال: هي راودتني عن نفسي، ما زاد عليها. يعني ما يسكت الإنسان على حق، ما يسكت عن حقه علشان إن اللي مقابله قوي. فقال: هي راودتني عن نفسي. الله أنطق واحد، بعض الناس يقولوا فراي واحد في اللي توه صغير كان صادف مع أهله، واحد يقول واحد من قرايبها، المهم من أهلها، شاف الحال. لما شاف الحالة وسمع كلامها وكلامه، هو يقول راودتني عن نفسي، ويقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. قال الشاهد: انظروا، خذوا عبرة من هذا، انظروا، إن كان القميص مقطوع من قدام فهو كذاب وهي صادقة. شو بدا من قدام، ما بدا من وراء، ما قال إن كان القميص مقطوع من خلف، وبدأ بالساحة التي تبرئ يوسف، لأن لو قال من الخلف هذه ساحة براءة يوسف أن يكون القميص مقطوع من خلف، وساحة براءتها أن يكون القميص مقطوع من قدام. فلو قال انظروا القميص إن كان مقطوع من وراء كان يصل فيه شك، يقول يمكن متعصب له، ولكن قال انظروا إن كان القميص مقطوع من قدام هي صادقة وهو كذاب، ولكن انظروا إذا كان القميص مقطوع من خلف هو صادق وهي كاذب. فلما رأى قميصه قد من دبر قال العزيز لها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، استكتم الخبر يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال يوسف: يا ابني لا تطري القصة لأحد، لا تطري القصة دي لأحد. وقال: لا خلاص، توبي إلى الله من جريمتك. مع استكتم يوسف شاع الخبر عند الناس، وبدأ نساء يتكلم، وقال: نسوة في المدينة امرأة العتق، بعد ما صار هذا وشهدوا بعفته وقدام النسوان تكلمت لما قطعنا ايديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فخير بين امرين, بين السجن او مطاوعة النساء في جريمته. قال وش يجيب السجن للجريمة دي؟ شفت يعني ما هي جريمة لو قل له يشرب خمر, نبي نقتلك او تشرب خمر, او نبي نقتلك او تقتل فلان, او نبي نقتلك او تعمل كذا, ما فيها شهوة. لكن تقول اقتلك او اسجنك او ترتكب معي جريمة الزنا وهي قادرة. شوف التعبير, التعبير النبوي, ربي السجن احب الي, شوف احب كلمة احب لان الحب له دخل بهذا الباب, السجن احب الي مما يدعونني اليه, والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن يعني امل اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات بدوا يدرسون المسألة. الخبر اشيع واذيع وعرف القاصي والداني ان يوسف بريء والمرأة هي الفاجرة التي ارادت الفجور. وش اللي قالوا بعضهم خلينا مثل ما قال نغالب, يعني جاءوا الى علاج القضية بالمغالبة, بالمغالبة مثل بعض الاذاعات الان في عصرنا. يعني تسمع بعض الاذاعات يقول لك مثلا اليوم في المسجد الفلاني قام كذا وسووا كذا, وما لها اصل لا من بعيد ولا من قريب. مثل اذاعات ايران الان تكذب على عباد الله وخلق الله في مشارق الارض ومغاربها, ولا اثر لما تقول من بعيد ولا من قريب. لكن مثل ما قال غالب غالب وقابل الناس بالصياح لعلك تنجح, يعني هذا استعمال. فهم قالوا نفس العلاج الباطل ده, قالوا اذا خلينا ندخله السجن عشان اذا دخلناه السجن يبي الناس يحسبون ان هي البريئه وهو المذنب. ودخل معه السجن فتيان, يعني بعد ما راوا الايات رأوا أحسن طريقة لإسكات الناس أن, أن, أن, أن, أن يدخلوه السجن. فأدخلوه السجن ودخل معه السجن فتيان. انظر الدعوة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا, وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. منام منام كل واحد من شبره. واحد رأى, واحد رأى إنه يحمل فوق رأسه خبز, سلة خبز, والطير ينزل يأكل من السلة. والثاني رأى أنه معه عنب وعم يعصر العنب خمر, يحول العنب إلى خمر. اسمع, نبئنا بتأويله. السجن مليان ناس, السجن مملوء. لماذا اختار يوسف ولم يختار غيره؟ لماذا اختار يوسف ليفسر الرؤيا؟ هم دروا أنه شايف رؤيا في أول حياته, ما عندهم علم. ولكن الله ذكر العلة والسبب, إنا نراك من المحسنين. اذا سلوك العبد, سلوك الانسان, قد يكون سلوكك احسن ما تخطب كل في كل نادي. يعني رب انسان يكون مستقيم, مستقيم في سلوكه, يعرف حق الله وحق اهله وحق الاقارب وحق الجيران وحق الباباعي وحق الحيوانات العجموات وحق الكفار وحق المسلم, يعني يعطي كل ذي حق حق ولا يعتدي على احد. هذا نفس السلوك, دعوة الى الله, هذا بدون خطبة بدون وعظ. يعني قد يكون الإنسان داعي إلى الله بنفس السلوك, وهو أحسن أنواع الدعوة, أن تدعو الناس بسلوك, ما هو بس مجرد تكون في كل نادي خطيب مثل ما قال ثرثارة في كل نادي يخطب. لا, يعني سلوكك ينبغي أن يكون هو الإعلان للدعوة إلى الله عز وجل, يكون سلوكك والدعوة إلى الله. إنا نراك من المحسنين. وإخوانه لما جوا في آخر مرة قالوا كذا, إنا نراك من المحسنين. إخوانه اللي ما يعرفون يقول نراك من المحسنين, لأن سيم الخير بادية ظاهرة على محياه وعلى وجهه. وإنا نراك من, قال شوف اغتنام الفرص. إحنا طبعا مشهور إن الأنبياء يبدون بالدعوة بالتوحيد. هو يبدأ بالتوحيد, لكن ما بدأ بالتوحيد مجرد, بدا يعمل مقدمات, وهذه ينبغي لكل داعية ان يسلكها. حسب اغتنام الفرصة, فاغتنام الفرصة قال لا يأتيكما طعام ترزقانه. ما في واحد منكم يأكل اكل او يشرب شراب؟ لو سألني قبل ما يجيها اقول له يبي يجيك كذا من الطعام ويجيك كذا من الشراب. سواء كان برؤية منامية أو يجيني بكلام علمي أو بصري. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني بحقيقته وما يؤول إليه قبل أن يأتيه. انتهى. عرفهم بنفسه بعض التعريف، يعني زود تعريف، زود تعريف على ما عرفاه من أنهما يرانه من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. شوفي بين أن رب السماء والأرض وكلمة الرب، ترى هي معناها السيد المصلح، السيد المالك، يعني معنى الرب يدور على السيد المالك المصلح، ملك السماء والأرض، مصلح السماء والأرض، سيد السماء والأرض، هو إله السماء والأرض. وطبعا الله مركوز في جبلة الخلائق، ما أقول الحيوانات العجموات يعني ما لنا لغتها، ولكن في جميع البشر من لدن آدم إلى أن تقوم، حتى تشوف شعيب اللي كاتبين في أول مادة لا إله والكون مادة، لو سألت شعيب بينك وبينه في قلبه قرارة بالله رب السماء والأرض. فرعون لما جه موسى عليه السلام، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، وذاك فرعون يقول له ربكم الأعلى، يقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا، يعني هالكا. وأبو جهل وأبو لهب والكفار في مكة، أعتى الكفار أبو لهب وأبو جهل وجماعتهم، عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة والوليد بن عتبة وجماعتهم، لو سألت الواحد منهم كم إله لك؟ يقول آلهة كثيرين، أعبد آلهة كثيرين، وش اللي في الأرض وش غيرها؟ يقول أعبد إله السماء والأرض، رب السماء والأرض، الإله الأكبر، يقول كده. أبو لهب يقول كده، أبو جهل كلهم يقولون كده، يؤمنون بإله السماء والأرض، لكن يعتقدون إن اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تقربهم إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مثل ما هو موجود في بعض البلاد وللأسف المنتسبة للإسلام، يموت ميت فيحطونه وبعدين يزورونه ويدعونه ويقولوا الحين حنا الموتى وشفنا المرضى واعمل لنا كذا ومثلنا الزرع والضرع. ليش تعملون كذا؟ وين ربكم؟ تقولوا هذا يقربنا من ربنا، نفس الطريقة اللي كانت عند الجاهلية. لكن مركوز عندهم، مركوز عندهم، يعني فرعون يعرف أن لله، أن السماوات والأرض ربا، وجميع البشر من لدن آدم، أن الأمة أول إنسان على الأرض آدم. ويقول ابن عباس كما راه البخاري 10 قرون كلهم على التوحيد والإسلام، حتى جاء لبعض الناس وقالوا صوروا شيوخكم وبعد ما تصوروهم قوموا تمسحوا بهم وتبركوا بهم بعدين عبدوهم وجعلهم آلهة. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث، أسماء رجال صالحين كان. ونفس الأسماء هذه نقلت إلى جزيرة العرب في عهد نقلها عمرو بن لحي الخزاعي إلى بلاد، إلى جزيرة العرب، جاب أصنام من الشام ونصبها في جزيرة العرب عند الطائف واحد، وفي سبأ واحد في جهة اليمن، وفي دومة الجندل واحد، وفي جهة الجوف الجوف دومة، المهم نقل أصنام من الشام وسماها ود ويغوث ويعوق ونس بأسماء التي كانت لقوم نوح، لكفار قوم نوح. فالركيزة، ولذلك أهل مصر في ذلك اليوم وثنيين، يوم يوسف يجون وثنيين يعبدون غير الله، لكنهم يعرفون الله مثل ما يعرف أبو جهل وأبو لهب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن السماوات والأرض ومن فيها إن كنتم، سيقولون لله. قل من له ملك من بيده ملكوت كل شيء، يقولون لله. فأهل جميع الكفار في الأصل يقرون بالله، لكن يشركون به، يتخذون معه شركاء بدعوى أنها تقربهم إلى الله. فيوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما. بدأ يعرف بالرب، يعرف بالرب قبل ما يدعوهم إلى توحيده وتجريد التوحيد. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم، شوف الدعوة، لو جاءوا قال لهم أنتم مشركون وكفار كانوا يسمعون له؟ ما يسمعون له، ينفرون منه ولا يقبلون كلامه. لو قال لهم، ويجيكم ربنا يقول في القرآن قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. أسلوب الدعوة الراقية العالية، أسلوب الدعوة، لأنك تفاجئ المدعو بكلمة جافة تضيعه. ما عاد يسمع من كل يقبل كلامه، ولكن تأتيه بما يعرف باللوم الحذو. ولذلك ربنا دائما يصبر: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ولذلك يقولون: ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم، اتكلم على اهله اللي عايشين في سيناء، ما هو ابوه، هو ابوه من اهل التوحيد ومن الانبياء، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. عرف، عرف بأكرم الخلق على الإطلاق، حاشا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن لما سأل العرب النبي محمد عن أكرم العرب، لا عن أكرم الناس، قالوا للنبي النبي محمد عليه السلام، سألوا سائل: من أكرم الناس يا نبي الله؟ قال: الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بشهادة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ويقال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا، جرد التوحيد، جرد التوحيد، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نضرب بهذه مثل. خدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يغفر له، وهو مر على الجبيلة اللي قريبة منكم الآن، والجبيلة فيها قبر يعبد من دون الله، يعني كانت جزيرة العرب عمياء كاملة، عمى مطبخ كان في جزيرة العرب قبل الشيخ محمد العرب. في كل بلد صنم يعبد من دون الله، شجرة في كذا، شجرة في كذا، قبة في كذا، قبر في كذا. فالله سبحانه شرح صدر الشيخ محمد للدعوة إلى الله، وقفوا على، وطبعا المعرفة سهلة، القرآن موجود، القرآن موجود، والسنة موجودة، البخاري ومسلم، ما جابهم محمد بن عبد الوهاب ولا ألفوا، مؤلفين قبل ما يوجد بألف سنة وأكثر من ألف سنة، حول ألف سنة أو قريب منها، ومع ذلك الله شرح صدره. فمر عليهم وكان زيد بن الخطاب الشهيد يوم اليمامة، يوم قتل مسيلمة الكذاب، أخ عمر بن الخطاب استشهد في اليمامة، فقاموا الجاهلين في اليمامة وعملوا له قبة وصاروا يعبدونه من دون الله، ينظرون له ويطوفون به ويتضرعون له: يا زيد، يا زيد اشفي مرضانا، يا زيد انبت لنا الزرع. فمر الشيخ محمد عليهم وهم ينادون زيد، وش قال لهم؟ وقف يخطب؟ لا، لو وقف خطب ضربوه وخطب يمكن ما وقف. وهو يمر عليهم اول مرة يقول: الله خير من زيد، يسمعهم ويمشي، يسمعهم وهو يمشي يقول: الله خير من زيد. هو في واحد يبي يقول زيد خير من الله؟ ابو جهل ما يقول الله طول عزة خير من الله، لان يقول: ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله، الله هو المثل الاعلى عنده. فكذلك هذول لما قال لهم الله خير من زيد، ما في شك ان هذه تركت اثرا، اثر وان كان غير مباشر، اثر وان كان غير مباشر لاستقبال، لاستقبال هذا النور وهذا الضياء. فيوسف عليه السلام: آلهتم متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء، انا ما لاحقت اسماء، سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله، ما في احد، ما يحل لاحد يجيب حكمه من عند نفسه، ما يحل لبشر كائنا من كان ان يشرع للناس الشرع ابدا، لا يقول حرام ولا حلال الا بالله وبرسول الله، يعني ما يحل لكائن من كان كبير او صغير ان يقول هذا حلال وهذا حرام الا بتوقيف من الله ورسوله. وان كان ولي امر المسلمين من جهة سياسة الامة له الحق ان يقيد المباحات احيانا، يعني الله جعل لولي الأمر، الشريعة الإسلامية جعلت لولي الأمر أن يقيد المباح أحيانا لمصلحة العامة، يعني مثل ما يحرمون الصيد في وقت من الأوقات لمصلحة العامة، أو مثلا يجي لو جاء الملك مثلا وقال مثلا: لا تشربوا من هذا الماء، والماء طالع من الأرض طيب طاهر، قال: لا يحرم علي أن أشرب منه. لو قال لنا احنا والباب مغلق علينا وقال البزبوز اللي في بيتكم ده لا تفتحوه اليوم، يحرم على اي واحد من الدار ان يفتح، ما عندهم شاهد ولا عندهم حارس، لكن الحارس فوق السماء والارض الى السماء والارض، ما يحل أن يخالف. وإذا شوف قصة وهي تتصل بكم وبأعمالكم، قصة طالوت مع جالوت. قال إن الله مبتليكم بنهر وماشي في الطريق، قائد الجيش الملك قائد الجيش، قال إن الله مبتليكم بنهر، عطشانين يبيتون أكبدهم تكت تلظى من الحرارة من العطش وهم ماشيين يقتلون يبي يقتلون جالوت. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني أسمح لأي واحد منكم أن يملأ يده ويحطها في فمه، يعني تبل الريق وتجري تسيل لعاب، بس هذا اللي أسمح به. فلما وصلوا إلى النهر هو يقول قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، وحلال في الأصل، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فخالفوا أكثرهم خالف طالوت وشربوا وعبوا من الماء، وطبعا اللي عب من الماء لا يتجاوز خلاص يرجع ما يقاتل، يحرم من هذا الشرف، يحرم من القتال في سبيل الله، ويحرم من شرف الجندي، يحرم من شرف الجندي ويرد. وهم كانوا كثيرين، ما طاعوا إلا 310 من هذا الجيش العرمرب، ما أطاعوا من هذا الجيش العرمرب إلا 310 رجلا كما جاء في البخاري ومسلم بعدة أصحاب بدر الذين قاتلوا مع النبي يوم بدر كما جاء في البخاري ومسلم. ليش طالوت يقول لهم كده لا تشربوا من النهر الآن؟ احنا كنا نسمع من عهد ما هو بعيد، والظاهر لأنه لا يزال هذا النظام. لما كان جنود الأتراك لما كانوا يبعثون جيش في بلد من البلاد يكون من التعاليم للقائد السريع واللواء وكذا انه يمنع الجيش من الشرب اذا كانوا مار، اذا كان وقت التسيير وقت السير لا يذوقون الماء وهم يمشون. ولو واحد يحدثني واحد ادرك هذا يقول ان مر واحد منهم عطشان عطش شديد فلقى ماء فاخذ يعب ويشرب، عمل جزاء لرئيسه وفصل هذا الرجل. وطبعا احنا الان لو سألنا الاطباء عن السر، لان احنا معنا اطباء، لو سألنا الاطباء عن السر في الانسان لو شرب ماء في هذه الحال يقولوا لنا هذا قاتل له. الانسان اذا كان مجهد، انا بعض يعني جربنا بعض الناس في سننا هذا الطويل، جربنا بعض الناس عمي، يعني يكون شديد العطش وفي حر شديد وجاء شرب الماء على طول تعمل عينين في الحال. هذا جاي يعني جرب، يعني في عصرنا احنا ادركنا شيء من هذا ومر بنا شيء من هذا. وطبعا لا شك ان الكبد يتأثر والاعصاب تتأثر والجسم يتأثر، ولذلك شوف وهو مباح حرموا عليهم لمصلحتهم، هذا يجوز. فلكن اللي يحرم في الاصل واللي له القواعد في التحريم والتحليل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ما كنا نعبدهم يا نبي الله، قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون؟ مجرد التحليل والتحريم هذه عبادة، لأنها لا تقل يقول حرام هو الله اللي يقول حلال هو الله، وإنما العلماء عليهم ينقلون عن الله وينقلون عن رسوله وعن الأئمة وعن أهل الفقه يقولون أن العلماء قالوا هذا حرام وهذا حلال. أما كون العالم النفسي من عند رأيه ويقول هذا ما يحل له، ما يحل أحد أن يحرم ويحل أبدا. أظن الوقت جاء، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.